قنابل زلازل لكل من جثم، بنادق مطارق سواعد وفم، ولوحة وراية واللحن والقلم، حرائق مشبوبة لكل من هدم، قنابل زلازل لكل من جثم، حرائق مشبوبة لكل من هدم، قنابل زلازل لكل من جثم، بنادق مطارق سواعد وفم، ولوحة وراية واللحن والقلم، حرائق مشبوبة لكل من هجم، قنابل زلازل لكل من جثم، حرائق مشبوبة لكل من هجم، قنابل زلازل لكل من جثم، بنادق مطارق سواعد وفم، ولوحة وراية واللحن والقلم. فلم نزل في الأرض كالجبل، هو في السماء للذرى للذرى، هو للقمم هو للقمم.